لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المختصر الإمام المنذري رحمة الله عليه، قال: باب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. قال: باب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. قال عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال: بيت لخثعم كان يدعى كعبة اليمانية. قال: فنفرت في 50 و100 فارس، وكنت لا أثبت على الخيل. قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب يده في صدري فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فانطلق فحرقها بالنار. ثم بعث جرير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يبشره يكنى أبا أرطاة. قال: يكنى أبا أرطاة منا، يعني من قبيلته. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما جئتك حتى تركناها كأنها جمل أجرب. قال: فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. قال: باب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. فالكلام عن فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه. وجرير بن عبد الله البجلي يمني، يعني ممن جاء من أهل اليمن وأسلموا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامه رضي الله عنه متأخرا، كان بعد نزول سورة تبوك، كما هو مشهور في مسألة المسح على الخفين، أن جرير رضي الله عنه روى أحاديث المسح على الخفين، وكان إسلام جرير متأخر، وكان ذلك بعد نزول بعد تبوك وبعد نزول الآيات التي فيها الوضوء. وجرير بن عبد الله رضي الله عنه البجلي صحابي جليل، بعدما أسلم كان له دور عظيم وكبير، كما هو ظاهر في هذا الحديث. قال عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ ألا تريحني من ذي الخلصة، يعني ألا تخلص يعني المسلمين من شر ذي الخلصة. وذي الخلصة صنم لأهل اليمن، وخصوصا دوس. فذو الخلصة هذا كان صنم معروف عندهم في هذه القبيلة، وكانوا يعظمونه ويؤدون له العبادات، ويعني يصرفون له الطاعات والعبادات والنذور والنسك ونحو ذلك، والعياذ بالله. فلما يعني أسلم جرير قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وهذا فيه حكمة الاختيار، وهي أن جرير رضي الله عنه من اليمن، وهو أدرى وأعلم بالمكان وبظروفه، وهذا فيه إشارة إلى أن من الحكمة تولية من يعلم الأمر أكثر مما لا يعلم، ومن له بالأمر دراية أكثر مما ليس له دراية، كما يقولون أهل مكة أعلم بشعابها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كلف جريرا رضي الله عنه بهذه المهمة، لأنه أعلم بالمكان والناس والحال ونحو ذلك. قال: ببيت لخثعم كان يدعى كعبة اليماني. يعني يفسر جرير إيه الخلصة ده؟ قال: بيت لخثعم كان يدعى كعبة اليماني. خثعم دي قبيلة من قبائل اليمن، وكان لهم هذا الصنم، كان لهم هذا الصنم، صنم ذي الخلصة. والصنم عبارة عن يعني كعبة أو صورة، يعني صنم على هيئة يعني صنم، ومن بجواره أو نحو ذلك كعبة، أو هو نفسه مبني فوق كعبة، أو هو نفسه على شكل كعبة، والله أعلم. قال: بيت لخثعم كان يدعى كعبة اليمانية. قال: فنفرت في 50 و100 فارس. فنفرت في 50 و100 فارس، هذه سرية أو بعث يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم. خرج يقود جرير رضي الله عنه هذا البعث، يعني معه 150 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت لا أثبت على الخيل، وكنت لا أثبت على الخيل. سبحان الله، إما لسبب كان عنده في هذا الوقت يسبب له هذا دوار، مثلا أنه أحيانا بعض الناس لما يركب دواب معينة يقوم يصاب مثل الدوار نحو ذلك. فكأن جرير رضي الله عنه كان في هذا الوقت إذا ركب الخيل أصابه شيء من ذلك، والله أعلم. قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فضرب يده في صدري فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فضرب يده في صدري، هذه الضربة مباركة، وهذه الضربة هي من باب مباشرة الأسباب، وإلا هي من حيث الأسباب المعتادة في الناس ليست هي يعني التي بها يزول هذا أو نحو ذلك، لكن هي من باب الإشارة إلى مباشرة الأسباب، كما كان في شأن مريم عليه السلام، كما قال الله عز وجل لها عن طريق الملك: فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا. فإنها لا تقدر على هز النخل، لكن الله جعل ذلك، وكان السعي منها هذا من باب يعني إثبات سنة مباشرة الأسباب، والله أعلم. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده في صدري فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. ثبته على الخيل حيث أنه لا يسقط من على الخيل، واجعله هاديا مهديا، دي دعوة أخرى زائدة لهذا الصحابي الجليل. واستجاب الله عز وجل لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جرير رضي الله عنه هاديا لقومه، وهو في نفسه مهديا رضي الله عنه وأرضاه. قال: فانطلق أي جرير فحرقها بالنار. ثم بعث جرير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا. انطلق جرير يقود من معه من أصحابه، وقاموا بهدم هذا الصنم وتحريق ما حوله. قال: فبعث أو ثم بعث جرير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يبشره يكنى أبا أرطاط. بعث جرير رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بالخبر، ما كان طبعا وسائل اتصال ما موجودة، فأرسل إليه رجلا من القوم الذين معه يبشره بالخبر قبل رجوع البعث أو السرية أو نحو ذلك. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الرجل، فقال: ما جئتك، يعني ما جئتك يا رسول الله، حتى تركناها كأنها جمل أجرب. ما جئتك إلا ما بعد ما جعلنا هذا الصنم للخلصة، أو هذه الكعبة التي جعلوها وسموها بالكعبة اليمانية، وكانوا يسمون الكعبة المشرفة كانوا يسمونها بالكعبة الشامية. وما عندهم هذا الصنم كانوا يسمونه بالكعبة اليمانية. قال الرجل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جئتك حتى طرقناها كأنها جمل أجرب، كأنها جمل أجرب. وضرب المثل بالجمل الأجرب، يعني المقصود أن الجمل الأجرب عندما يصب الجرب كانت العرب تطليح بالطلاء الأسود، الطلاء الأسود اللي هو القطران، فكان ده العلاج في الوقت ده، القطران اللي هو زي الزفت ونحو ذلك، فكانوا يأتون به ويطلون البعير الأجرب في أماكن التي أصابها الجرب، يقوم القطران ده يأكل الجلد الذي فيه هذا الجرب، يقوم يعافى هذا البعير ونحو ذلك. فكان البعير الأجرب يوم لما يطلوه بقى بالقطران يبقى شكله عامل ازاي؟ اسود في اسود من كثرة القطران اللي هو محطوط على جسمه. فالصحابي بيشبه حرقهم هم للصنم، ويعني القضاء عليه بعد التحريق انه الصنم والكعبة اليمنية بتاعتهم دي صارت كأنها ايه؟ جمل أجرب من السواد بسبب الحرق الذي فعلوه فيها. قال: ما جئتك حتى تركناها كأنها جمل أجرب. قال: فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. يعني قال: اللهم بارك لأحمس في خيلها، اللهم بارك لأحمس في خيلها 5 مرات صلوات الله وسلامه عليه. وكانوا قد أخذوا خيل أحمس، وأحمس تقال لي قريش، تقال لي قريش، وقريش كانوا يتسمون في الجاهلية بالحمص، وكانوا يفتخرون بذلك. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الخيل التي عندهم، والله أعلم. هذا الحديث يعني فيه فضيلة وفيه بيان لبعض مناقب وفضائل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، وهو جرير بن عبد الله. وحتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وكفى يعني بجرير أو لجرير هذه الدعوة، لو لم يكن له إلا هذه الدعوة لكفته، فضلا عن ما كان لجرير من مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما روى مسلم رحمه الله تعالى في الأصل أيضا عن جرير نفسه رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت. قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. حديث رواه مسلم. جرير بيقول يعني أنه من الفضائل التي والمناقب التي يفتخر بها رضي الله عنه على غيره من الناس، يقول: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت. أنا من يوم ما أسلمت وأنا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحجب. لماذا؟ لأنه كان المفترض للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يخدمونه، وبعض الناس يعني يقومون على حجابة باب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان حد يريد الدخول يوم يستأذن، فقد يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يأذن. أما جرير فيقول: ما حجبت، ما حجبت من يوم أسلمت، يعني آتي باب النبي صلى الله عليه وسلم أستأذن يؤذن لي ولا أحجب. ولا رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ضحك، يعني ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابتسم في وجهه. وهذه إشارة إلى يعني ما كان يعني له من مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان له من مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يذكر في يعني فضائل جرير رضي الله عنه بن عبد الله أنه كان عمر رضي الله عنه يثني عليه ويشبهه بيوسف عليه السلام. وإن كان بعض يعني العلماء ومفسرون الخبر يقولون هو قصد الشكل وليس يعني المشابهة في كل الأحوال. وكان جرير رضي الله عنه جميلا، له هيئة جميلة جدا، فكان عمر رضي الله عنه إذا رآه يقول جرير يوسف هذه الأم، يعني في جماله ووضاءة يعني وجهه وشكله، جرير يوسف هذه الأمة. فجرير رضي الله عنه صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث ففيه فوائد ذكرها الإمام النووي رحمة الله عليه في الشرح، قال فيه النكاية بآثار الباطل، النكاية بآثار الباطل، إشارة إلى ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بصنم ذي الخلصة أو ذي الخلصة، إنه نكلوا به، ولذلك قال فيه النكاية بآثار الباطل، إن الباطل يعني يزال ولا يبقى، يعني ولا ينبغي أن يبقى منه شيء، وعلى المسلمين أن يزيلوه إزالة تبيده ولا تبقي له أثر. نعم. قال والمبالغة في إزالته، يعني الحديث فيه كذلك شاهد على المبالغة في إزالته، ولكن مع التنبيه على ضوابط مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا البعض قد يقرأ مثل هذه العبارات للعلماء وربما يظن أن هذا على إطلاقه، هذا عنده أو هذا معه ضوابط في الإنكار وفي صورة الإنكار كذلك وكذا ونحو ذلك، وإلا قد تكون الأحوال يعني المتعلقة بهذا المنكر قد لا تسمح بإنكاره على هذا النحو، على هذا النحو، يعني على سبيل المثال مثلا نضرب مثالا يقرب المعنى، يقول أحد الإخوة دخلت يعني مسجد الحي عندي فكنت أصلي فيه قريب من بيتي، فلاحظت أن المسجد فيه ساعة في الحائط، وهذه الساعة كانت تصدر كل ساعة صوتا، هذا الصوت يشبه صوت جرس الكنيسة، تضرب جرس كده زي الأجراس الكنيسة. يقول فجئت إلى يعني رجل خادم المسجد ويعني قلت له طب كذا وكذا ونحو ذلك، يقول فعنفني ويعني أنكر علي بشدة هذا الأمر، وكأن يعني أنا قلت يعني منكرا يعني لا شك فيه. يقول فانتظرت فترة طويلة حتى ينسى الأمر في ذهنه، ثم جئت إلى الساعة، ها يعمل إيه بقى في الساعة، ها ها كسرها ولا يعطل الصوت؟ هو بلا شك طبعا الكمال إنه يعمل إيه، إنه يزيل المنكر ما يخلوش ولا أثر، بناء على الكلام هو النكاية بآثار الباطل المبالغة في ذلك، لكن ما وافق الحال أو ما ارتبط بالحال لا يسمح بذلك. ليه؟ لأنه يظن أنه هو لو جاب الساعة دي وراح مكسرها الراجل هيروح يجيب ساعة أكبر منها ربما ويحطها بنفس الصوت، إنما بيقول هو عمل حاجة كويسة جدا، وهي عمل إيه؟ أنه راح معطل الصوت، الراجل مع الوقت ما خدش باله، فكرها هي من نفسها كده وخلاص، والموضوع إيه؟ الحمد لله المنكر أنكر وعليه. فمش شرط ان انا كل الاثار المتعلقة بالمنكر انها ايه تزال ابدا، ده الاثر الباقي من موضوع الساعة اثر ايه، اثر شرعي ما مقبول، وهي ان الساعة بقت الساعة خلاص ما بقتش فيها درجة الايه المنكر بعد ذلك. وفيه اي في هذا الحديث استحباب ارسال البشير بالفتوح، فيه استحباب ارسال البشير بالفتوح، إرسال البشير بالفتوح. الشاهد في الحديث ماذا؟ أن الصحابي رضي الله عنه بعث رجلا من أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالإيش؟ بالفتح، ما انتظرش لغاية ما يرجعوا والجيش يرجع ونحو ذلك، ففيه استحباب إرسال البشير بالفتوح، بل في الحقيقة بكل البشريات عموما مش بالفتح فقط، يعني في العلماء يذكرون في حديث توبة كعب بن مالك في العبارة المتعلقة بخبر توبته، وأن لما نزل الخبر قام الصحابي الصحابي اللي قام وراح بلغ كعب ابن مالك رضي الله عنه، أو نده يعني نده من على سطح بيته. ها؟ لا لا لا لا، أنا بس الاسم راح من ذهني. فالمهم إن لما نزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الثلاثة، أحد الصحابة رضي الله عنه ما انتظرش لغاية ما يوصل لبيت كعب، يروح لغاية البيت ويقول له ده ربنا أنزل فيك القرآن بالتوبة، عشان بسرعة يبلغوا البشارة. عمل إيه؟ صعد على سطح بيت لهم ونادى يا كعب ابن مالك أبشر بخير يوم، يعني من يوم أن ولدتك أمك، لقد تاب الله عليك رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد يعني أن التبشير بالخير هذه سنة، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم البشير. فالخلاصة أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه صحابي جليل له من الفضائل ما ذكر هنا في هذا الحديث وما ذكر في السير غير ذلك. ثم قال الإمام المنذري رحمه الله: باب فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. باب فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء قال فوضعت له وضوءا، قال فلما خرج قال من وضع هذا؟ قال في رواية زهير قالوا، وفي رواية أبي بكر قلت ابن عباس، قال اللهم فقهه. قال باب فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس صحابي آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس الملقب بحبر الأمة رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبوه العباس ابن عبد المطلب. عبد الله بن عباس من أصغر الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو وعبد الله بن الزبير ونحو ذلك. ولد عبد الله بن عباس متى؟ ولد، احنا دايما لما يجي اسم عبد الله بن عباس نحس كده جبل قدامنا، ولذلك لما مرة واحنا في درس بنقول للإخوة عبد الله بن عباس ليس مهاجريا، مش من المهاجرين، فبعض الإخوة دهش ازاي عبد الله بن عباس مش مهاجر، مش من المهاجرين يعني. ها؟ لا، هو ولد قبل الهجرة لكنه كان عنده 3 سنوات، هو كان عنده 3 سنوات، ولذلك هاجر به أبوه هو اللي هاجر به، لكن هو ما إيه ما ما ما, ما كانش مدرك، كان صغير أصلا رضي الله عنه وأرضاه. بل مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس لم يناهز الحلم، يعني ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنده 13 سنة تقريبا. فابن عباس رضي الله عنه هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو من يعني شباب الصحابة، ولكنه جمع من العلم ما لم يجمعه كثير من الصحابة الأوائل والسابقين. لماذا؟ لأنه تفرغا شديدا للعلم والتعلم، ولا سيما وقد أصابته بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث معنا هنا اللهم فقهه، وفي رواية عند الإمام أحمد لهذا الحديث قال اللهم فقهه وعلمه التأويل. فكانت هذه الدعوة لها بركة عظيمة جدا في ابن عباس، إذ صار ابن عباس حبر الأمة، عالم الأمة رضي الله عنه في وقت من الأوقات. وكان ابن عباس مشهور بالتفسير أكثر من الفقه، وكان ابن عباس في وقت من الأوقات ينافس عبد الله ابن مسعود الصحابي القديم الأكبر منه طبعا سنا وقديم من السابقين، كان ينافس عبد الله ابن عباس. كان ابن عباس رضي الله عنه عنده يعني نهم في طلب العلم ويعني اشتياق عالي جدا في التعلم، حتى أنه كان يأتي يعني أبواب الصحابة العلماء منهم المعروف عنهم يعني بالعلم والفقه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي بيت زيد بن ثابت وينتظر زيد بن ثابت حتى يخرج ليسأله المسألة ولا يزعجه ويخبط عليه ونحو ذلك، ينتظر لما يخرج يقوم يسأله لما يخرج. فكان زيد بن ثابت إذا رآه يقول يعني ما لا يعني ينبغي أن يكون هذا منك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذ بخطام ناقة زيد بن ثابت، يعني يقوم يأخذ الدبة بتاعته يمشي، هو اللي يمشي قدامه كده ماشي. فكان يقول عنك يا ابن عم رسول الله، يعني انت من آل البيت. فكان يقول هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء. عبد الله بن عباس رضي الله عنه ولد، لما ولد فتنا واحنا بنتكلم عن الولادة، ولد في أيام الحصار، أيام حصار شعب أبي طالب. والحصار ده كان في يعني في اختلاف بين العلماء، لكن أقرب الأقوال فيه إن الحصار ده كان في بدأ من سنة 7 من البعثة لغاية سنة 10، لغاية سنة 10. فابن عباس سنه كان في الوقت ده إما ولد في أول سنة في الحصار، تاني سنة، تالت سنة، يعني سنه عشان يعني نقول إن هو يكون خرج من مكة أقصى حاجة يكون خرج عنده 5-6 سنوات، وإن كان المشهور إنه خرج من مكة وعنده 3 سنوات. ابن عباس رضي الله عنه ملأ الأرض علما رضي الله عنه وأرضاه، وكان يستعين به الخلفاء والأمراء وهو في سن صغير. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه الإمام الأمة ويعني صاحب المكانة العالية جدا في نفوس الناس وكذا، كان ابن عمر، كان عمر رضي الله عنه يدخل عبد الله بن عباس مجلس الأشياخ. معروف أن عمر رضي الله عنه كان لما تعرض له مسألة ويكون المسألة يعني فيها يعني ربما ما يحتاج إلى بحث ونحو ذلك يجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دي طريقة عمر، كان يجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا أهل بدر، كان يجمعهم ويستشيرهم في المسائل، ويجمع الأنصار ويستشيرهم في المسائل. فكان له مجلس عمر أشياخ الصحابة، فكان يدخل في هذا المجلس عبد الله بن عباس. لك أنت تصور بقى أن عبد الله بن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم هو عنده 13 سنة أو 14 سنة، يبقى في زمن عمر كان عنده قد إيه؟ 20 سنة بالكثير ولا حاجة، حاجة و20 سنة مثلا. فكان يدخله في مجالس الأشياخ وربما يكون أقل من الـ20 كمان وهو جالس بين الأشياخ، حتى جعل بعض الأشياخ يعني إيه يعني يرى في ذلك يعني مأخذا على عمر أو نحو ذلك. فعمر لمح ذلك فيه أن بعض الأشياخ شايف يعني غلام صغير تعيده بنا وإحنا بنتباحث في مسائل مثلا ونحو ذلك. فجاء أراد عمر رضي الله عنه أن يقول لهم طب انظروا لماذا أنا أجلسه معكم، فسألهم سؤالا فلم يجيبه إلا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، وهو ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فجعل الصحابة رضي الله عنهم الأشياخ يقولون أقوال كلها صحيحة لكنها في المعنى العام وليس في سبب النزول، وليس في سبب النزول للسورة. فقال ما تقول فيها أنت يا ابن عباس؟ فقال هذه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ألا علمتم يعني بأي شيء أجلسه أو كلمة نحوها؟ فكان ابن عباس رضي الله عنه مبرزا في العلم منذ صغره رضي الله عنه وأرضاه. ابن عباس كان الأمراء كلهم يحبونه ويستعينون به، وله موقف شهير جدا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. كان وزيرا له ومستشارا وعالما، وكان معينا له في يعني رؤيته الشرعية في الأمور ونحو ذلك، حتى ولاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يعني يتكلم ويحاور أشر فئة ظهرت في الأمة من أهل البدع، وهي فئة الخوارج الذين ظهروا في زمن علي رضي الله عنه. فذهب إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وناظرهم، كانوا 6,000، فجلس إليهم وناظرهم. والمناظرة طبعا معروفة في يعني ترجمة ابن عباس، لكن خلاصة الكلام أنه حاجهم وأقام عليهم الحج حتى رجع منهم 2,000. وهذا يدل على أنه كان قوي الحجة رضي الله عنه وأرضاه. أما الحديث الذي بين أيدينا فكما قال عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء قال فوضعت له وضوءا. ابن عباس بيحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء، الخلاء موضع قضاء الحاجة، موضع قضاء الحاجة. وكان طبعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في البيوت مواضع قضاء حاجة، ما كان في البيوت مواضع لقضاء الحاجة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يظهر في البيوت ما يسمى بالكنف، إن يعملوا زي حاجة زي حمام يعني، ويعملوا له خزان كده، والخزان ده بعد ذلك يعني ينزحونه بعد ذلك. إنما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك يعني كنف ولا أماكن لقضاء الحاجة في البيوت، حتى كانوا يخرجون الرجال والنساء كانوا يخرجون إلى الغائط والمكان البعيد لقضاء الحاجة. وإلا في حادثة يعني عائشة في قصة الإفك فيها ما يشير إلى ذلك، فيها ما يشير إلى ذلك. فابن عباس رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا، فلما خرج يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكان أو ذهب إلى مكان يقضي في حاجته مستتر عن الناس. فابن عباس، وهذا من النجابة والفهم وعظيم الفهم، إنه فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يقضي حاجته عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ماذا؟ يتوضأ. وذي سنة يهملها كثير من الناس، يهملها كثير من الناس، لذلك ينصح بها إخواننا والمسلمين عموما، ينصحون بها. أي وقت تدخل الحمام تغسل إيدك اتوضأ، لو أنت مش متوضي اتوضأ. ولذلك هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما على طهارة صلوات الله وسلامه عليه. فابن عباس لما رأى ذهب يقضي حاجته فهم أنه بعد شوية هيعمل إيه، بعد ما يخلص هيتوضأ. فنجيب يعني لبيب، فأتى بماء اللي هو الوضوء يعني، ووضعه في مكان اللي هو بيجي النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده عنده هيتوضأ. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مفروض خارج، المظنون عنده صلى الله عليه وسلم انه هيخرج وبعد كده هيعمل ايه، هيبحث عن الماء او هيقول لبعض اصحابه ائتوني بماء او نحو. فوجد الماء جاهز موضوع يعني ينتظره. فلما خرج قال من وضع هذا، في رواية زهير قالوا ابن عباس، قالوا ابن عباس يعني سأل الناس مين اللي وضع ده، قالوا ابن عباس في رواية زهير أحد الرواية يعني. وفي رواية أبي بكر قلت، في رواية أبي بكر قلت يعني من الذي أجاب، هو أبو ابن عباس نفسه. هنا في رواية أبي بكر هنا ما يختلطش عليك إنه أبي بكر الصحابي، لا، المقصود هنا راو من رواة الحديث في السلسلة نفسها يعني، اسمه أبو بكر بن النضر، ده راوي من الرواة وليس أبو بكر الإيش الصحابي رضي الله عنه، الرواية اللي هو بيرويها عن ابن عباس يعني. ففي رواية انه قال يعني دي فائدة حديثية بيذكرها مسلم رحمه الله. في رواية زهير اللي هي بيرويها عن ابن عباس برضو قال ان اللي قال مين، الناس قالوا ابن عباس. في رواية ابي بكر بن النضر مين اللي قال، ابن عباس هو نفسه قال قلت ابن عباس، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، هو بيقول على نفسه قلت ابن عباس. وهذا نوع من الإيش، من يعني التواضع منه رضي الله عنه، ويعني التصغير وليس المقصود بالافتخار. وليس هذا كذلك أيضا معناه كراهة قول أنا، كما يظنه عامة يعني الناس أو بعض العامة يظن ذلك مكروها. فترى بعض الناس لما تسأله عن حاجة هو عملها مثلا وحاجة طيبة مثلا يقولك أعوذ بالله، أنا ما هتتحوز من من أعوذ بالله من كلمة أنا ونحو ذلك. أبدا، ما أبو بكر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم منكم اليوم أصبح صائما؟ قال أبو بكر أنا. فالعلة ماذا؟ إنه الإنسان ما يقصد بأنا دي إيه؟ الافتخار والتزكية بالباطل كما فعل إبليس. أصلها عند الناس إن هم يخافون إنه كما فعل إبليس إنه هو زكى نفسه يعني أنا خير منه. نعم، هنا في هذا الموضع مش كلمة أنا اللي هي لفظ ألف ونون وألف هي دي المشكلة، لا، المشكلة في ماذا؟ أنه قالها وقلبه والعياذ بالله قد امتلأ كبر وإباء لأمر يعني عن يعني القيام بأمر الله سبحانه وتعالى. قال قلت ابن عباس قال اللهم فقهه، وكما ذكرنا في رواية أحمد قال اللهم فقهه وعلمه التأويل. دعوة حاجة يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. حاول كده ان انت كده تستشعر مين اللي دعا دلوقتي، ده النبي صلى الله عليه وسلم. شوف انت لو في رجل صالح من قومك مثلا وتظن فيه خير وصلاح تبقى فرحان جدا لو دعا لك. طب ما لو قالوا لك مثلا يعني الشيخ ابن باز كده رحمة الله عليه وهو عايش مثلا ولا حاجة كده، ولا الشيخ العسيمين ولا الألباني ولا حد من العلماء الأكابر الأفاضل دول، ده النهاردة دعا لك. أو بقى قالوا لك ده الشافعي مثلا ولا أحمد ولا كذا ولا نحو ذلك، فما بالك إذا قالوا لك الصحابي، إذا بالك إذا قالوا لك بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك. فهذه يعني من فضائل الصحابة ومن مناقب الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، ودي دعوة كذلك من أعظم يعني من أفضل الدعوات، اللهم فقهه. وفي الرواية الأخرى وعلمه التأويل، وفي بعض الروايات اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولذلك صار ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة، عالم الأمة. وهذا كما يقول الإمام يعني النووي رحمة الله عليه في الشرح، هذا علم من أعلام الإيش؟ النبوة. هذا علم من أعلام النبوة، يعني المقصود ماذا؟ أي نعم، إنه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تحققت، وكان ابن عباس في العلم مبرزا يشهد له الداني والقاسي. أي نعم. فهذا الحديث أيضا فيه فوائد ذكرها الإمام مسلم رحمة الله عليه، الإمام النووي آسف رحمة الله عليه في الشرح. كان من كم درس كده أنا كنت بعبر عن حاجة ويقالها النووي وعمال أقول مسلم مسلم مسلم مسلم، أخ بيحكي لي يعني. فلو كان حد يعني تابع الدرس ده يعني ده سهو حصل شديد مني، عمال أقول وإن الإمام مسلم قال كذا وإمام مسلم، وأنا أقصد إيه؟ النووي، وأنا عمال أقول مسلم مسلم نحو ذلك. فالإمام النووي رحمة الله عليه قال في الفوائد للحديث يعني قال فيه فضيلة الفقه، فيه فضيلة الفقه. الشاهد منه ماذا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا به، دعا به، يعني الفقه ده شيء ايه عظيم، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم دعا به لابن عباس. وفيه استحباب الدعاء بظهر الغيب، وفيه استحباب الدعاء بظهر الغيب. فين الشاهد؟ ها؟ ايوه، في الروايه بتاع الزهير قالوا يعني مين اللي جاوب؟ الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه بظهر الغيب وما كانش موجود، فقال اللهم فقهه في الدين. وده في استحباب انك تدعو لإخوانك في عدم حضورهم، ومن فضل ذلك ومن فضائل ذلك ان الملك يرد عليك ويقول ولك مثله. وايضا في من فوائد الحديث يعني فيه استحباب الدعاء لمن عمل خيرا مع الانسان، فيه استحباب الدعاء لمن عمل خيرا مع الإنسان. فين الشاهد؟ أيوة، استحباب الدعاء لمن عمل خيرا. مع الإنسان. يبقى الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه. يبقى حد صنع لي خير، عمل لي معروف، أعمل أنا أدعو له. نعم. بخلاف بعض العامة برضو، بعض الناس يظن إن الدعوة دي حاجة بسيطة وعليه. فتجد أنه مثلا يعني لو لم يعني تؤدي له حاجة مادية يوم يغضب غضب شديد جدا، ولا ولو دعيت له مثلا مع عدم القدرة على الوفاء بمسألة الهدية أو المعروف ونحو ذلك بشيء مادي يوم يغضب. واحد صنع لك مثلا معروف أو نحو ذلك أو خير، يستحب أن في الحقيقة يعني تكافئه على ذلك بنفس الإيش أو من نفس جنس الشيء هذا، من نفس جنس هذا الشيء. يعني واحد قدم لي مثلا هدية أقوم أقدم له هدية، يستحب ذلك ما لم يكن ذلك في إيش في غير قدرة الإنسان أو أنه يشق عليه ذلك. إنه إيه يشق عليه ذلك؟ زي مثلا الأكابر من العلماء ونحو ذلك الذين يهاديهم الناس كثيرا، فلو إنه هنقول له كل ما حد يهديك لازم تهديه هيبقى شيء فيه مشقة شديدة جدا في ذلك. فهنا في هذه الحال هيكون من خير ما يفعل لهذا الإنسان ماذا؟ الدعاء. نعم. وإذلك يقول فيه استحباب الدعاء لمن عمل خيرا مع الإنسان، وفيه إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن ابن عباس رضي الله عنه صار بالفعل من أبرز علماء الأمة رضي الله عنه وأرضاه. نقف على باب من فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قل هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.